فالخص من النباتات التي تعلن عن حلول الربيع، وبرضه طبعا من الاصول اللي كانت عند الفراعنه الاصل والخص، وده نبت مقدس عندهم، يعني من النباتات المقدسه عند قدماء المصريين الخص. طبعا مش معنى هذا يا اخوان ان احنا بنحرم هذه الاشياء، احنا هنقول الفسيخ حرام والبيض حرام وابدا، لكن الذي يحرم ان يكون شعيره من شعائر الكفار تنقل الينا فنتعبد الى الله بها، هذا هو الحرام. لكن بياكل خص ما فيش مشكله، خص طيب، البصل ما فيش مشكله، عاوز تاكل كل فسيخ كل فسيخ. شيخ حجاز ان شاء الله هيجيب لكم فسيخ ان شاء الله، بس بعيد عشان ما ننسيه. المهم الشاهد ان في غير الايام دي كل اي حاجه، لكن يكون مرتبط مقيد بهذه المصيبه وهذا العيد الذي هو يعتبر من اصول الشرك، هذه كارثه لهذه الامه والعياذ بالله. فالخص كان من النباتات التي تعلن عن حلول الربيع باكتمال نموها ونضجها، وقد عرف ابتداء من الاسره الفرعونيه الرابعه حيث ظهرت صوره من سلال القرابين الذي يقربون لالهتهم بدون الله تعالى بورق الاخضر او بورق الاخضر الطويل، وعلى موائد الاحتفال بالعيد بيبقى كده كبير وما شاء الله، وايه وفي وسط الموسم بتاعه يبدا بقى طبعا ايه ينضج النضج الكل الكامل. قالوا بان الخص يتم نضجه فين؟ في ايام الربيع. وكان يسمى بالهيروغليفية حب، الخص كان يسمى عند قدماء المصريين حب، وبعض الاله كانوا يسمونه باسم الخص، كما اعتبروه الفراعنه من النباتات المقدسه الخاصه بالمعبود. يعني من اهم النباتات عند الفراعنه كان هذا الايه الخص، واللي برضه تجدوه في معابدهم ومقدس عندهم جدا، كما اعتبروه الفراعنه من النباتات المقدسه من اله التناسل. ويوجد رسم منقوشا دائما تحت اقدام الالهه في معابده ورسومه تعالى الله عن افكهم وشركهم علوا كبيرا، ان هو الخص ده هو الذي بيؤدي ايه التناسل، الملك بيجي طبعا والملكه ويعلقوا الاشياء دي عشان ايه يجيب لهم الملك اللي هو الخص. ايضا من الاشياء التي يعني برضو من الاكلات اللي هي في يوم شم النسيم الحمص، والمقصود بالحمص بقى اللي هو الاخضر اللي هي مشهوره اسمها الملانه. الحمص الاخضر ده قلت لكم عنه ان هو عباره عن يعني زي الفول، بيباع كده في، كنت زمان لما باجي اسافر في القطار بيجوا على القطار يقول لك ايه الملانه الملانه الملانه، تاخد منه ملانه، بس طبعا في غير شم النسيم. فهي ثمره الحمص الاخضر، اطلق عليه الفراعنه اسم حور بك عند الفراعنه برضو من الايه من الاطعمه المقدسه جدا، اي راس الصقر، لانه يشبه اله من الالهه الفرعونيه الراس بتاعته، اي راس الصقر لشكل الثمره تشبه راس حور الصقر المقدس عندهم، فيعتبر نبته مقدسه انها تشبه اله من التي يعبدونها من دون الله. وكان للحمص كما للخص الكثير من الفوائد والمزايا التي ورد ذكرها في بردياتهم الطبيه، انه كانوا بيذكروا هذه الايه الاشياء، وزي كان نقل يعني مثلا الان في كثير من كتب الطب بتذكر هذه الاشياء بما فيها بعض الايه الميزات، قد تكون صادقه لكن في نفس الوقت قد يعني لا تعظم. يعني مثلا الخص بيكثر الشهوه عند الرجل، ينشط، وكذلك الحمص، واشياء معينه وردت طبيا فيها فوائد، لكن ليس معنى هذا انها تصل عند حد التعظيم والعباده كما كان يفعلها الفراعنه. وكانوا يعتبرون نضج الثمره وامتلائها اعلانا عن ميلاد الربيع، اول ما الثمره بتاعت الحمص او الملانه هذه تنضج يبقى الربيع ايه خلاص، وهو ما اخذ منه اسم الملانه او الملانه. وكان الفتيات يصنعن من حبات الملانه الخضراء عقود، لان هو ورق كده كما قلنا شجر عباره عن فروع وفي اوراق، وحبات الملانه متناثره، تيجي البنات الصغار يقطفن الحبوب اللي هي الملانه هذه ويضعنها في عقد ويلبسوه، يبقى عقد ايه ملانه. يصنعن من حبات الملانه الخضراء عقودا واساورا يتزين بها في الاحتفالات بالعيد اللي هو عيد شم النسيم، كما يقمن باستعمالها في زينه الحوائط ونوافذ المنازل في الحفلات المنزليه، يعملوا ايه عمليه تعليق. ومن بين تقاليد شم النسيم الفرعونيه القديمه التزين بعقود زهور الياسمين، وهو محرف من اسم الفرعون القديم ياسمون، اسمه ياسمون. وكانوا يصفون الياسمين بانه عطر الطبيعه التي تستقبل به الربيع، ان الطبيعه بقى لما يجي موسم الربيع تروح مطلعه عطر الايه الياسمين بقى تبدا تملا الجو بجو الايه الربيع. وكانوا يستخرجون منهم في موسم الربيع عطور الزينة وزيت البخور الذي يقدم ضمن قرابين المعابد عند الاحتفال بعيد شم النسيم.